ذاك 24 من يونيو كانت وجهة السائحين الفرنسيين رمادا بعد توقف في تطاوين. يسوق جيرار الفونسو بسرعة تقلق مبروك. على مستوى القطار تجاوزتهم دراجة نارية من ذوات الأسطوانات الكبيرة، كان على متنها شخصان أخفت ملامحهما خوذتان سوداوين. ما يذكره مبروك بن عاتق أن تلك الدراجة النارية كانت تحمل لوحة معدنية فرنسية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. رحلة لم تبلغ وجهتها. الذين استيقظوا باكرا من سكان زنقة شيراز في قفصة ذاك 24 من يونيو من العام 2000 اكتشفوا عند باب مبروك بن عاتق سيارة رباعية الدفع بلون أخضر داكن مرقمة في فرنسا. لم يكن في الأمر ما يدعو إلى المفاجأة. مبروك بن عاتق دليل سياحي معروف، وكثيرا ما استضاف في منزله حيث يسكن برفقة زوجته وسيلة وولديه نزيه وسليم أجانب تعرف عليهم لما رافقهم في رحلات قاموا بها إلى الجنوب التونسي، بل إن منهم من صاروا وجوها مألوفة لدى الجيران لما تكرر مقامهم في بيت مبروك. الذين استيقظوا متأخرين اكتشفوا أن الرباعية الدفع المستوقفة أمام منزل عائلة بن عاتق تعود لفرنسي ورفيقته شوهدا بينما كانا يغادران المنزل برفقة مبروك، يبدوان في منتصف العقد الرابع في مثل عمر مبروك. انطلقت السيارة تتهادى إلى أن بلغت نهاية الزنقة حيث تلتقي مع الطريق الوطنية التي تحمل اسم شارع فلسطين. اختفت السيارة عن الأنظار، ومضى من تتبعها من الفضوليين إلى الاهتمام بأشياء أخرى. بعض الجارات ستعملن على معرفة المزيد حين تلتقين وسيلة زوجة مبروك. ذاك 24 من يونيو كانت وجهة السائحين الفرنسيين رمادا بعد توقف في تطاوين. يسوق جيرار ألفونسو بسرعة تقلق مبروك. زوجته ماريان تبدو وقد ألفت قيادته بتلك الطريقة، كانت تكمل قراءة رواية. على مستوى القطار قبيل ولوج البلدة تجاوزتهم دراجة نارية من ذوات الأسطوانات الكبيرة، كان على متنها شخصان أخفت ملامحهما خوذتان سوداوين. ما يذكره مبروك بن عاتق أن تلك الدراجة النارية كانت تحمل لوحة معدنية فرنسية. جيغار يركز على القيادة وقليلا ما كان يتحدث إلى مبروك. قبل مغادرة قفصة كان الثلاثة قد اتفقوا على تناول وجبة الغذاء في قبلي. كان مبروك قد حكى لضيفيه عن مطعم هناك يقدم من المطبخ الشعبي أشهى ما فيه، كما وعدهم بشاي في واحة قبلي عند صديق له هناك إذا كان لديهم متسع من الوقت. في قبلي قبل الوصول إلى المطعم رأى مبروك تلك الدراجة النارية التي تجاوزتهم على مستوى القطار، كانت مستوقفة في نهج المغرب المحاذي لساحة الاستقلال. يعرف مبروك جيدا مدينة قبلي إذ زارها مرات عديدة من قبل، كما أنه استطاع أن يربط علاقات صداقة بعدد من التجار والعاملين مثله في قطاع السياحة. في ذلك اليوم مضى بضيفيه إلى ذلك المطعم حيث قدمت لهما أطباق محلية. كان المقرر أن يواصلوا طريقهم بعد الغذاء ليبلغوا تطاوين قبل 10 مساء، كذلك كان تخطيطهم. ولكن مبروك خلال جولة عبر وسط قبلي التقى صديقا قديما دعاه إلى أمسية، قال إن فرقة فولكلورية محلية ستحييها. قال له إنه يرحب أيضا بضيفيه. لم يمانع جيغار، وحبذت زوجته ماريانا الفكرة، وكذلك أخلفوا موعدهم مع تاتاوين. في تلك السهرة التي احتضنها بيت فسيح بشارع النصر، لاحظ مبروك وجود عدد غير قليل من السيارات مركونة بجوار ذلك المنزل الذي أضيء مدخله، ووقف ببابه رجل بالزي التقليدي التونسي يرحب بالوافدين. في الداخل رائحة العود وإيقاعات الدفوف وأصوات رجالية تلهج بكلمات أذكار. وسط القاعة الرئيسية اصطف رجال تفاوتت أعمارهم كالمشط، يسايرون بحركاتهم إيقاع الدفوف. ومن عمق الإيقاعات يأتي أنين ناي. رحب صاحب البيت بمبروك والفرنسيين اللذين اكتشفا لما دخلا القاعة وجود بضعة أجانب. كانت الأجواء موسومة بروحانية لا تخفى. ثم جيء بالأطعمة وامتدت السهرة حتى مطلع الفجر. قرر الثلاثة الخروج من قبلي والنوم في سيارتهم بعد أن يبتعدوا عن المناطق المأهولة بالسكان. وهم يغادرون بعد أن ودعوا صاحب المنزل، رأوا تلك الدراجة النارية التي تجاوزتهم قبل مرورهم بالقطار. ظن مبروك أن الشخصين اللذين أخفت الخوذتان ملامحهما كانا بين من حضروا تلك السهرة. كان يهمان بالانطلاق لما تحركت رباعية الدفع التي يوجد على متنها مبروك وجيغار وماريان، اللذين حسب ما قاله لمبروك يعملان في شركة لصناعة الملابس الرياضية. على بعد كيلومترات من قبلي على طريق قروية ركن جيغار سيارته. في الجزء الخلفي الذي أعد للنوم استلقى إلى جانب ماريان بينما استرسل مبروك على المقعد الأمامي، وسرعان ما ناموا. لا يدري مبروك كم مرة من الوقت لما استيقظ على صوت تحطم زجاج السيارة. لما فتح عينيه وقد هب مذعورا، وقع بصره على زجاج الجانب الخلفي الأيسر وقد ارتسمت عليه صورة بيت عنكبوت في الوسط ثقب. لما نظر إلى جهة جيغار ألفونسو رأى الدم ينزف من صدغه. كانت ماريان تنظر إليه مذهولة، لم يكن يتحرك. ربما مرت بضع دقائق لما خرج مبروك من السيارة متفقدا. لم يرى أحدا في الجوار، ولكنه سمع صوتا من بعيد يشبه هدير تلك الدراجة النارية المرقمة في فرنسا. جاء بقنينة ماء وسكب منها على رأس جيغار. أيقن أنه ما زال على قيد الحياة، ولكنه لم يعرف بما أصيب. ظن أنه طلق ناري. الحالة تقتضي نقل المصاب على عجل إلى المستشفى في قبلي. جلس مبروك وراء المقود وانطلق مسرعا، بينما ظلت ماريان بجانب زوجها الذي بدا في غيبوبة. في مدخل قبلي صباح ذلك 25 يونيو استوقفه حاجز للدرك، إذ بدا متجاوزا السرعة القصوى المسموح بها. ولما أبلغ عن الذي حدث وعن الرجل المصاب في الكرسي الخلفي من السيارة رافقهم إلى المستشفى دركيان. وسرعان ما اكتشف الطبيب الذي فحص جيغار أنه أصيب بطلق ناري. قال مبروك حين الاستماع إليه إنه لم يرى من أطلق النار وإنه استيقظ مذعورا. قال إنه لما خرج سمع هديرا كهدير دراجة نارية من الحجم الكبير يبتعد. تذكر تلك الدراجة النارية المرقمة في فرنسا والتي تجاوزتهم قبيل القطار. حاول أن يتذكر أرقام وحروف لوحتها المعدنية، لم يتذكر سوى الحرفين الأولين. قالت ماريان إنها لا تعرف لزوجها أعداء، وصار يتعين على المحققين في هذه القضية أن ينتظروا خروج جيغار من غيبوبته. كان الأطباء قد انتزعوا من رأسه رصاصة مرت قريبا من غشاء المخ. كانت توقعاتهم أنه سيستعيد وعيه خلال 2 أو 3 أيام. بعد 3 أيام خرج من غيبوبته تلك. ولما أذن الطبيب المعالج حضر ضابط من الدرك لاستجوابه. بدا وكأنه يرفض الكشف عن بعض الأشياء، وقد استفز سلوكه ذاك فضول الباحثين. وقد باغته أحدهم بأن سأله عن تلك الدراجة النارية التي يستفاد من رواية مبروك أنها اقتفت أثرهم منذ انطلقوا من قفصة. أقر بأنه رآها قبيل القطار، وأيضا حين كانوا يغادرون منزل صديق مبروك هنا في قبلي. لم يضف جيغاغ ألفونسو شيئا إلى المحققين، بينما تم تعميم المعلومات التي توفرت حول تلك الدراجة النارية من الحجم الكبير، لونها والأحرف الأولى على لوحتها المعدنية. بعد أسبوع تم توقيفها في سقية سيدي يوسف، وكان راكباها رجل اسمه ماكسيم لوبو ورفيقته واسمها كاترين دونتي يحاولان التسلل إلى الجزائر. تظاهرا بأنهما لا يعلمان شيئا عن السيارة رباعية الدفع الخضراء التي تعرض صاحبها لإطلاق النار، بل إنهما نفيا أن يكون مرة من قبلي. ولكن عملية التفتيش الدقيقة التي أخضعت لها الدراجة النارية وما كان يحملان معهما من متاع أفضت إلى اكتشاف المسدس الذي استعملاه وبضع رصاصات. زعم ماكسيم أنه يملك ترخيصا لحمل هذا السلاح، ولكنه اصطدم بحقيقة عدم تصريحه بأنه يحمله معه لحظة دخوله إلى تونس. ثم أقر صاحب الدراجة النارية بأنه يعرف جيغاغ عن طريق تنظيم تخصص في تجارة التحف الأثرية المسروقة. قال إن التنظيم قرر التخلص من جيغاغ لأنه خان. أبلغ الشرطة في فرنسا بهويات عدد من أفراد التنظيم بعد أن اختلف معهم حول حصته من صفقة قطع أثرية هي قطع نقدية قديمة جاء بها من اليمن، وهدد بمغادرة التنظيم. لم يكن جيغاغ ألفونسو وهو في المستشفى بقبلي يعلم بما وصل إليه المحققون، ولكنه لم يصمد طويلا لما ذكرت على مسامعه أسماء أشخاص لم يكن أحد غيره يعلم أنهم من أفراد ذلك التنظيم الذي قرر أن يغادره. ثبت لدى الباحثين أن ماريان زوجته لم تكن تعلم. ما كانت تعرفه أن زوجها خبير في الآثار، وأنه كان يشتغل لحسابه الخاص بتقديم خدمات لهيئات حكومية وغير حكومية. كان مبروك يتابع مذهولا أطوار هذا التحقيق. لم يكن يعلم أن الرحلة التي كان سينهيها في رمادا كان الغرض منها لقاء بين جيغاغ ألفونسو ومهربين للتحف الأثرية في الجنوب التونسي وفي ليبيا المجاورة لتأسيس شبكة كان يراد لها أن توسع نشاطها على المدى المنظور إلى مجمل شمال إفريقيا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.